قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا خبر يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعلم حديث الإنسان مع نفسه، يعلم ما تحدثه به نفسه. والخبر هذا خبر في صورته لكن يتضمن أمرا، وهو إصلاح النوايا وإحسانها، إخلاص النوايا لله. فإذا علم الشخص أن الله يعلم حديث نفسه أحسن نوايا، أحسن نواياه أخلصها لله، ولم يفكر في شر ولم يفكر في عصيان، لأن الله يعلم حديث النفس، يعلم ذات الصدور، الأمور التي يكنها الشخص في صدره وحتى لا يريد أن يستذكرها لشدة اسمها أو لشدة كتمانه لها، لا يريد أن يتذكرها لقبحها، فربنا يعلمها سبحانه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه خبر، والمستفاد منه الحث على إصلاح النوايا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل وريده. كيف هذا وقد علمنا أن الرحمن على العرش استوى، وأن إليه يصعد الكلم الطيب؟ احتاجت الآية إلى تأويل. فمن العلماء من قال: ونحن هنا المراد بها ملائكتنا، واستشهد لذلك بنظائر في الكتاب العزيز، فالله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا الوجه الأول من وجوه التأويل لهذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وذلك حتى لا يقول شخص بالحلول والاتحاد. والقول الثاني أن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعلمنا، نعلم عنه كل شيء. فهذان وجهان شهيران عند العلماء في هذا الصدد. قال سبحانه: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذه قوة الوجهة القائلة بأن نحن أي ملائكتنا، لقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهنا مقدر في الآية والمعنى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فهما قعيدان، هما قعيدان. كما قال تعالى الإضمار هذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أيضا، أو نساء أكثر. فقوله عن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مفاده عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. يتلقيان ماذا؟ قال بعض العلماء يتلقيان الأقوال والأعمال، يترقبان الأقوال والأعمال. فأي قول يصدر منك وأي عمل يصدر منك يتلقى واحد للحسنات والآخر للسيئات والعياذ بالله. عن اليمين وعن الشمال قعيد. الناظر إلى أمر الملائكة يرى أن الملائكة لا تكاد تفارقك، فعن يمينك ملك وعن شمالك ملك ومن أمامك ملائكة ومن خلفك ملائكة. إذ الله قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قيل يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت وأنت تمشي يا ابن آدم عن يمينك ملك وعن شمالك ملك ومن أمامك ملائكة ومن خلفك ملائكة. فإذا جاء أحد مثلا بصخرة ورماك بها ولم يقدر الله لك أن تصاب، لم يقدر الله لك أن تصاب، تدخلت الملائكة وحفظتك بإذن الله. أما إذا أراد الله نفاذ أمر فيك تنحت الملائكة حتى ينفذ فيك قضاء الله سبحانه وتعالى. أنت تمشي بالسيارة على سبيل المثال، ملائكة تحفظك عن يمينك، عفوا ملائكة متواجدون عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك ملائكة حفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تحيط بك الملائكة في سيارة في طيارة في ماشي بمفردك في أي مكان إن كنت، السيارة تسير بأمر الله بسم الله مجريها ومرسها. إذا أراد الله لك السلامة لن تصاب مهما حدث، يأتي شخص يمين شمال أمامك لن تصاب أبدا، محفوظ بحفظ الله لك. وإذا أراد الله أن ينفذ فيك قدره تدخلت الملائكة بإذن ربها لحمايتك من أي مكروه تصاب به. فملائكة في الأمام وملائكة في الخلف وعن اليمين وعن الشمال. ورد في حديث ضعيف الإسناد ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحبه الله ويرضاه اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. فأنت يا ابن آدم محفوظ بحفظ الله لك أولا، ثم ملائكة لله يحفظونك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، إن كل نفس لما عليها حافظ. فاذكر هذا جيدا، لأنك إذا تذكرت وتستحي أن تعصي الله، تستحي أن تعصي الله، والأدلة متكاثرة عليه. سمعتم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إن كل نفس لما عليها حافظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قبلها عن اليمين وعن الشمال قعيد، نصوص تفيد هذا المعنى دوما، فأنت مصاحب بهذا الرهط الكريم من الملائكة فأكرمهم. ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب ومن كل معصية. قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، أي قول كان، حتى قول أف، حتى التضجر، حتى التوجع، حتى التعجب، حتى المزاح، لعموم الآية الكريمة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول كان وأي فعل كان مسطر. دلت على هذه المسألة أدلة عدة. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. كذلك قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نصوص تتوالى لإثبات هذا المعنى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تتوالى النصوص وتتعدد لإثبات هذا المعنى حتى تضبط أقوالك وأعمالك ونواياك يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول، أي قول كان، إلا لديه رقيب عتيد. سلف أن الإمام أحمد اشتكى فتوجع قائلا: آه. فقال له أو سمع له أنين عفوا قال له جليس: يا إمام، إن الإمام طاووس ابن كيسان اليمامي يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاستفاد أحمد من الموعظة بالآية فقال، قال الراوي: ما أن أحمد حتى مات. قال تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل رقيب عتيد شخص واحد موصوف بصفتين أم هما شخصان؟ فمن العلماء من قال: الرقيب ملك اليمين والعتيد ملك الشمال. ومن العلماء من قال: لا، الملكان ذكر أمرهما قبل، إذ الله قال: إذ يتلقى المتلقيان. أما الرقيب العتيد فمعناها المراقب الحاضر الموجود، لأن قوله تعالى عتيد تحتمل هذا المعنى، دل عليه قوله تعالى: قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ملازم موجود متواجد، ليس بهارب، ليس بمتخلف عن الحضور. فقال بعض العلماء: إن قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، أي مراقب عتيد حاضر، وهما ملكان، يعني عن اليمين رقيب عتيد وعن الشمال رقيب عتيد، وهما ملكان كلاهما يراقب وكلاهما حاضر. هذا الوجه الثاني من أوجه التأويل. هذا الموكب من الملائكة يسير معك طيلة حياتك، ملائكة من الأمام، معقبات من الأمام ومن الخلف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وعن اليمين وعن الشمال حفظ، كما قال إن كل نفس لما عليها حافظ، إن عليكم لحافظين للأعمال أيضا كراما كاتبين، موجودون معك طيلة حياتك. وإضافة إليهم هناك ملائكة موكلون بأشياء مخصوصة، إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة مخصصة بحمل صلاتك عليه إليه، مثلا إذا ذكرت الله ملائكة تتبع مجالس الذكر، ويلزمنا أيها الإخوة أن نوقن بهذا، نوقن بهذا، لأن النبي ذكره في عدة أحاديث ثوابت، إن لله ملائكة سيارة فضلا، يعني زائدون على سائر الملائكة، يلتمسون مجالس الذكر، يعني مهمتهم، لهم مهمة مخصوصة، فضلا عن حملة العرش، عن ملك الموت، عن الملك الموكل بالقطر، عن الكتبة، لا، ملائكة فضلا زيادة زائدون، يلتمسون مجالس الذكر، يمشون في الطرقات يبحثون عن الذاكرين، يبحثون عن الذاكرين، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا، هلموا إلى حاجتكم، تعالوا إلى حاجتكم، فيحفون مجلس الذكر ويتصافون حتى يملأوا ما بين الشخص الذاكر وما بين السماء الدنيا، فضيلة عظيمة للذاكرين. فملائكة تحيط بك في حياتك دوما، ملائكة تنضم إليهم إذا سمعوا منك ذكرا لله، سمعوا منك صلاة على رسول الله، إذا حاربت أو حربت تأتي ملائكة أخرى تدافع عنك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا يا ملائكتي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه الكوكبة من الملائكة تحيط بك يا عبد الله، وهل يمكن أن تسلم عليك سلاما أنت تسمعه؟ قد يرد، لكن عند من أكرمهم الله بذلك، قال عمران بن حسين رضي الله عنه لبعض التابعين: إني مخبرك بأمر فإن أحياني الله فلا تحدث به، وإن أماتني الله فإن شئت أن تحدث به عني حدث، وإن شئت أن تترك تركت. قال: وما هو يا أبا نجيد؟ قال: إنه يسلم علي، قد كان يسلم علي، فلما اكتويت تركت الملائكة السلام علي، فلما تركت الكي عادت الملائكة للسلام علي، فيا هنيئا له من يحظى بهذه المقامات. ولكنه لا يتباهى بذلك على العباد ولا يفتخر بذلك، بل هذا أمر بينه وبين الله. وأهل الصلاح إذا أكرموا بمثل هذا لا يطيرون في الناس بتطيير الأخبار، إنما إن دعتهم أمور لمثل هذا نشروا، وإلا فيكتموا الفضائل كما فعل أويس. القرني لما زاع صيته اختفى فلم يره أحد حتى لحق بالله سبحانه. وأحسن القائل من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا. لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا وداديهم من ذلكم حاشا. إن دعت حاجة ذكروا وإلا فالإصرار مطلب. قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما سلف هذه الكوكبة من الملائكة تحيط بك طيلة حياتك. إذا جاءك الموت هذا الركب الكريم يتنحى ويأتي ملائكة آخرون من صنف آخر، نوع آخر من الملائكة وتخصص آخر من الملائكة. إن كنت صالحا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، أتتك ملائكة الرحمة، أتتك ملائكة الرحمة تبشر وتطمئن وتسيل الروح في الجسم حتى تخرج كالقطرة من فيه سقاء أو السقاء. وإن كان الشخص عياذا بالله مجرما جاءته ملائكة العذاب تتولى أمره بالضرب، أولا ضرب على الوجه وضرب على القفا وضرب من الأمام وضرب من الخلف. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فتأتي ملائكة من نوع آخر على صنفين، إما ملائكة رحمة جعلنا الله إياكم من أهلها منهم، وإما عياذا بالله ملائكة عذاب. تأتي عند مجيء سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الموت. الموت له سكرات ومؤلم إلا على من يسره الله عليه. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وبجانبه ركوى فيها ماء يضع يده فيها ويمسح رأسه ووجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وجاءته فاطمة تقول وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فالموت له سكرات، الموت له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق على بابها بلا تقديم ولا تأخير. فقد قال بعض العلماء هنا تقديم وتأخير، والمعنى وجاءت سكرة الحق بالموت، كذا قال بعضهم. ولا حاجة إلى القول بالتقديم والتأخير، فالأصل عدمه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. قال تعالى في كتابه الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق، أي حاملة الحق مظهرة الحق الذي كانوا يمترون فيه ويتشككون فيه. جاءت سكرة الموت بالحق مظهرة للحق الذي كانوا يمترون فيه ويتجادلون فيه. هكذا جاءت، الناس كانوا يتشككون في الملائكة رأوها عيانا، خلاص المعتذر رأى الملائكة أمام عينيه، كان يكذب بالملائكة ها هو يراهم، كان يكذب بعذاب القبر أو نعيم القبر ها هو سيعاين أيا منهما. كل ما وعد به في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الأمين سيراه حتما. فهذه البدايات والمطالع جاءت بها سكرة الموت، صاحبت سكرة الموت، فسكرة الموت جاءت حاملة الحق، مظهرة للحق، مبينة للحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ما هنا للعلماء فيها قولان، أحدهما أنها نافية، أي جاءت سكرة الموت بالحق ما كنت تستطيع الفرار منها أبدا، بل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكما قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذه الوجهة الأولى في تفسير ما وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما هنا النافية على هذا الوجه، ذلك ما كنت منه تحيد. والثاني من معاني ما بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك الذي كنت تفر منه يا ابن آدم وتبتعد عنه، فها هو قد جاءك، ها هو قد حل بك، كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يتساءل الذي التفت ساقه بساقه إلى أين تذهبون بي، فالجواب إلى ربك يومئذ المساق. رحلة أنت ذاهب فيها للقاء لحسابك للقاء الله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله ذلك ما كنت منه تحيد، وأن ما اسم موصول بمعنى الذي، وتحيد معنى تميل أو تفر من قول حاد الشخص عن الطريق، والله أعلم. قال تعالى وبعد أن قبضت أرواح الخلق كلهم ونفخ في الصور لما أمات الله الخلق جميعهم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أو لا أقول لما أمات الله الخلق كلهم، لا، قد تأتي الساعة على قوم وهم أحياء، قد تأتي الساعة على قوم وهم أحياء. قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الخلق أو إن شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال سبحانه ونفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه، والنافخ عند جماهير العلماء إسرافيل عليه السلام، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس، نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هل هي النفخة الأولى أم أجملت الآية النفختين، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء؟ بكل قال بعض العلماء وهنا دخلت نفخة الإحياء ضرورة لقوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الذي وعده الله الخلق، ويوم الوعيد التهديد أيضا لأهل الباطل. قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال العلماء سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. في الدنيا مثلا ترى الشرطي قبض على المتهم واتى به متلبسا بالجريمة ومعه الشهود الذين يشهدون على جريمته، فالقضية إذن محكمة، المتهم أتي به مع الشرطي والشهود تصاحبه. يوم القيامة جاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها. أما السائق فملك، السائق فملك يسوقها، وشهيد من الشهيد؟ قيل الشهيد هنا الرقيب والعتيد اللذان كانا يشهدان في الدنيا. فمن العلماء من قال بذلك لا تستطيع أن تفر، الشهود الذين كانوا معك في الدنيا يشهدون عليك يوم القيامة. كذا قال بعض أهل العلم، السائق ملك والشهود الملائكة الذين كانوا يكتبون أعمالك في الدنيا. وقال آخرون من أهل العلم الشهود ملائكة الله أعلم بتوصيفهم، وقال آخرون الشهود أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. نعم ملائكة تشهد وأيضا جوارح تشهد. قال صلى الله عليه وسلم، يقول العبد يوم القيامة يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى قد أجرتك. فيقول يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شهدا منها، أي يعلن أنه لن يقبل شهادة ملك ولا شهادة إنس ولا جن ولا نبي ولا ولي ولا أي شخص. يا أخي من تريد أن يشهد عليك؟ قل أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فيه وتنطق فخذوه بما أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وهكذا تنطق سائر الأعضاء، كل الأعضاء تتكلم. إذا تنكر كلام الرجل تنكر كلام الفخذ، اليد تتكلم، لا عمل كذا وكذا يا ربي، اللسان ينطق والعين تنطق، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فكل الجوارح تنطق عليه، كل ينطق عليه. فينظر متعجبا قائلا سحقا لكنا وبعدا، أهلككن الله، هلاكا لكنا وبعدا عن الخير، عن كنا كنت أناضل، عن كنا كنت أدافع. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وفي الآية الأخرى، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وقد قال كثير من أهل العلم بالتفسير، إنه يدخل في الجلود أصالة، جلود الفروج يدخل فيها، بل من المفسرين من اقتصر عليها، ولكن عموم الآية يشملها ويشمل غيرها. فهذه الفروج التي استمتع بها أصحابها ثوان ودقائق تشهد عليهم يوم القيامة عياذا بالله من النار والعار والشنار والدمار، عياذا بالله من كل ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالشهيد أيضا الجوارح، وكذا كل نبي يشهد على أمته، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن العلماء من قال إن الأرض تشهد والسماء تشهد، فثم أقوام في الدنيا قال الله في شأنهم فما بكت عليهم السماء والأرض، وآخرون تبكي عليهم من باب المقابلة السماء والأرض. هؤلاء الصالحون الذين كان يصعد منهم كل يوم عمل صالح فماتوا وانقطع صعود العمل، الملائكة السماء تبكي عليهم، والأرض التي كانوا يركعون عليها ويسجدون ويتبعون الجنائز ويجاهدون ويسعون في قضاء الحوائج ويبذلون تشهد أو تبكي عليهم أيضا، تبكي على الصالحين حين انقطاع أعمالهم. قال بعض العلماء فالأرض أيضا شاهدة والسماء كذلك التي كان يصعد إليها كل يوم تسبيح وحمد وتهليل وتمجيد وذكر، وملائكة تصعد تبشر بصلاتهم وشهودهم الجمعة والجماعات، وكذلك صالح الأعمال يصعد والكلم الطيب يصعد، عند فقدانهم تبكي عليهم السماء، تبكي عليهم السماء، فتشهد أيضا السماء بذلك، تشهد لهم أيضا السماء بذلك. قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يقال له لقد كنت في غفلة من هذا كله، فأهل الدنيا كلهم جلهم في غفلة، وقل منهم من يتذكر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يشهد على نفس يبصر كل شيء ببصر حاد قوي، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذا وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآية فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، جمعوا بأن مواقف القيامة تتعدد، مواقف القيامة تتعدد، ويرى الكفار الأمور على حقيقتها، وكذا يرى الخلق الأمور على حقيقتها. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.